بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الإخوة الكرام هو الدرس الأول في شرح الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهو الورقات قد جرت العادة أن يبدأ به الدارس في هذا العلم الجليل، ألا وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. هذا العلم علم عظيم أيها الإخوة الكرام، ولا يمكن أن يفهم القرآن والسنة إلا وفق فهم إيش؟ فهم سلف الأمة، صحيح ولا لا؟ ولا يصح لأحد أن يسير في فهم الشريعة إلا وفق ما فهمها به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. طيب، هذا العلم ما هو؟ هو قواعد التي كان السلف يفهمون بها الشريعة، هذا القصد لهذا العلم. ولهذا إذا سمعت يوما من الأيام أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، فلا تظن أن الإمام الشافعي قد ابتكر قواعد هذا العلم، لا، إنما أراد علماء الأصول على رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي أن يدونوا القواعد التي كان السلف يفهمون بها الشريعة كتابا وسنة وغير ذلك من الأدلة الشرعية. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، هذا العلم مهم، هذا العلم مهم جدا لطالب العلم، فإنه يستفيد به أولا أن يعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى لما يتكلمون في الأحكام، لما يتكلمون في الفقه، لا يتكلمون هكذا عبثا، تمام، وإنما يتكلمون وفق قواعد للفهم، قواعد للاستنباط. هذه القواعد هي التي صنفت في هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه. وقد صنف فيه إمام الحرمين هذه الورقات وسماها ورقات ليقربها لك، ويقول لك تراها سهلة، ترى الموضوع إن شاء الله عز وجل سهل، هي ورقات يسيرات، تمام، تكون بداية لك في هذا العلم الجميل والجليل. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه ورقات، وفي نسخة هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. انتبه، من المهم لطالب العلم أن يعرف مرتبته، تمام. يقول لك ترى هذه تشتمل على فصول من أصول الفقه، ما هو كل أصول الفقه؟ أصول الفقه علم كبير واسع متشعب، صنف فيه العلماء مختصرات ومطولات وكتب متوسطة، وكان خير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، تمام، كما قال العمريطي رحمه الله تعالى. فهي فصول مهمة من هذا العلم الجليل، تمام. طيب، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. ذلك إشارة إلى إيش؟ هاي شيخ، إشارة إلى إيش؟ وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، ذلك اسم إشارة يشير به إلى إيش؟ تفضل. أصول الفقه هذه الكلمة مكونة من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر فقه. صعب الأصول ولا سهلة؟ طيب، أحدهما الأصول والآخر الفقه. طيب، أنا بسألك سؤال، هاي شيخ عبد المجيد يقول وذلك مؤلف من جزئين إيش؟ اقرأ. من جزئين، جزئين كمل، مفردين. طيب، أصول مفرد ولا جمع؟ يقول جزئين مفردين، صح ولا لا؟ طيب، الجزء الأول مفرد فعلا؟ هام شاي، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يقول هام شاي. لا، هو قال جزئين مفردين، أحدهما الأصول، ما قال أحدهما الأصل، أحدهما الأصول. هاي شيء، ليس المراد المفرد الذي يقابل الجمع، وإنما المفرد الذي يقابل المركب. وهنا خذ فائدة مهمة يا طالب العلم، انتبه، هناك كلمات كثيرة في العلم تطلق في سياق ويراد بها معنى، وتطلق في سياق ويراد بها معنى آخر، تمام؟ فاضبط هذا، لأن بعض الناس يعرف المفرد ضد الجمع ثم يأتي يقول جزائك مؤلف من جزئين مفردين. أخطأ المصنف، لا ما أخطأ، لكنك أخطأت في فهمه. المفرد يطلق فيما يقابل المركب، فيقال عندنا مفرد ومركب، والتركيب له صور، تركيب مزجي ولا تركيب إضافي ولا، تمام؟ عندنا مفرد يقابل المركب وهو المراد هنا، وعندنا مفرد يقابل الجمع، وعندنا مفرد يقابل جملة وشبه جملة. وهذا الشغل الشيخ إن شاء الله اللي يشرح لكم الأجرمية، صح؟ في درس الأجرمية خلاص، هذا ما هو شغلنا، لكن أحببت أن أنبه إلى أن الكلمة مفرد تستخدم استخدامات، جيد؟ وانتبه هذا يا طالب العلم، لأنك إذا وضعت في ذهنك معنى واحد ثم قد تقرأه في موضع آخر فيستخدم المصنف لمعنى آخر، وهذا له أمثلة كثيرة جدا لا نحب أن نطيل بذكرها. أحدها الأصول، والثاني إيش؟ الفقه. الأصول جمع، هو قال لك، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، تمام؟ هذا العمود أصل ولا لا؟ ها، أصل بني عليه غيره. الأساسات، أساسات المسجد التي بني عليها أصل، صح ولا لا؟ هذا بالمعنى اللغوي. طيب الدليل يبنى عليه الحكم ولا لا؟ إذن الدليل أصل للحكم، صح ولا لا؟ طيب قال والفرع من باب الاستطراد، وبضدها تتميز الأشياء، وعرف لك الأصل. طيب عكسه إيش الفرع؟ وهو ما يبنى على غيره. يعني عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أصل، تمام ولا فرع؟ أصل، بني عليه حكم وهو عدم جواز الصلاة بعد صلاة العصر، هذا الحكم فرع عن هذا الدليل، ماشي؟ والبناء شيخ عبد المجيد والمشايخ جميعا والطلاب، البناء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أنت تشوف البناء هنا في المسجد بناء حسي، لكن بناء الحكم على الدليل بناء معنوي من جهة المعاني والاستنباطات. طيب هذا الجزء الأول أصول، الجزء الثاني فقه. إيش هو الفقه؟ قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا الذي مشى عليه أبي المعالي، الذي مشى عليه أبو المعالي رحمه الله، أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فيه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، قال لك أنا لا أسميها فقها اصطلاحا، ما يكون واحد يعرف أن الزنا حرام وأن الصلاة واجبة ما يكون فقيها في الاصطلاح، تمام؟ مشى المصنف على أن الفقه يختص بالمسائل التي طريقها الاجتهاد. اعطينا مثال على مسألة طريقها الاجتهاد. هاي شيخ، اعطينا مثالا على مسألة طريقها الاجتهاد، وأنت إن شاء الله تعطينا مسألة ليس طريقها الاجتهاد. أنت مسألة طريقها النص القاطع، ما في مجال للاجتهاد، ماذا تقول؟ طيب أنا سأعطيك مثالين وقل لي أيهما طريقه الاجتهاد وأيهما طريقه النص القاطع. تحريم الزنا، هاي شيء طريقه الاجتهاد ولا لا؟ ليس طريقه الاجتهاد. طيب جواز البيع، حل البيع يا شيخ، حل البيع، البيع حلال ولا لا؟ حلال، طريقه الاجتهاد، ها؟ وأحل الله البيع. طيب طيب أعطيكم مثال، حكم مس شاشة الجوال إذا ظهر عليها المصحف الكلام فيها طريقه الاجتهاد، خلاص. فمعرفتك أن الصلاة واجبة على تعريف المؤلف لا نسميه فقها اصطلاحا، هذا خلاص نص وتسليم، ماشي؟ طيب، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه أيها الإخوة الكرام هذا على تعريف المصنف هذا هو. فيصير عندنا أي فقه، أي حكم فقهي على هذا التعريف لا بد فيه من مجتهد مستدل، ولا بد فيه من دليل، لأن الاجتهاد لا يكون من الرأس، لا بد من دليل، ولا بد فيه من دلالة فينتج لنا حكما وهو المدلول. صار عندنا معادلة الحكم الفقهي أربعة، فيها أربعة عناصر، خلاص أربعة أشياء. ما دام أن الحكم طريقه الاجتهاد فمن الذي يتكلم فيه؟ مجتهد، خلاص مجتهد. أما غير المجتهد ما يتكلم في مسائل الاجتهاد. وما لذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلم. طيب المجتهد إذا أراد أن ينتج حكما يأخذه من عقله ورأسه، ولا لا بد من نظر في الدليل؟ لا بد من نظر في الدليل، والنظر في الدليل له قواعد، ولا يكون هكذا بالمزاج، له قواعد وهي دلالات الدليل. الدليل له دلالة، فلا بد من النظر في الدليل وفق قواعد الدلالات الصحيحة. إذا كانت هذه الثلاثة موجودة ينتج عندنا حكم، خلاص ينتج عندنا حكم. هذه الأربعة مشايخ، هذه الأربعة هي إيش؟ الأربعة هذه هي عناصر ومحاور علم أصول الفقه. واحد المدلول، بنأخذها على ترتيب الأصوليين، واحد المدلول وهو الحكم. لكن الأصوليين، انتبه شيخ انتبه، الأصولي لا يبحث في الأحكام تفصيلا، ما يقول لك الوتر واجب ولا ما هو واجب، يقول لك الواجب تعريفه كذا، لا يقول لك إن القنوت في الفجر مستحب أو غير مستحب، وإنما يقول لك المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تعريف المستحب. إذن يتكلم في الأحكام إجمالا ولا تفصيلا الأصولي؟ إجمالا، خلاص. طيب إذن عندنا المدلول هو الحكم، ثم الدليل الذي يستنبط منه، والأدلة فيها أدلة متفق عليها بين المذاهب كلها، خلاص القرآن سنة إجماع قياس، وفيه أدلة مختلف فيها، قد يقول مثلا الشافعية ببعض الأدلة لا يقول بها الحنفية وهكذا. هذا الدليل. الثالث الدلالة، خلاص عندنا مدلول اللي هو الحكم ودليل وإيش ودلالة. إيش هي الدلالة؟ الدلالة قد تكون نصا، مثلا كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل وأحل الله البيع، هذه الآية نص في حل البيع، هل يمكن أن تحتمل هذه الآية أنها تدل على تحريم البيع؟ ما في أي احتمال ولا أي نسبة في هذا، واضح ولا لا؟ فهذا يسمى دلالة النص، لا تحتمل إلا هذا المعنى، ماشي. وعندنا قد تكون الدلالة إحداهما قوية والأخرى محتملة لكنها أضعف، مرجوحة، لكنها محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. ليغسل أمر ولا لا؟ أمر، والأمر الأصل الراجح أنه يقتضي الوجوب، وهناك احتمال أنه لإيش؟ للاستحباب، صح ولا لا؟ فهنا الدلالة تكون اسمها دلالة الظاهر، ليست النص القاطع، لا ظاهر. ولهذا تجد بعض العلماء يقول لا هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب لوجود قرينة صارفة. إذن محتمل ولا غير محتمل؟ هذه تسمى دلالة الظاهر. الثالث إذا تساوى الاحتمالان فهذا يسمى المجمل. القرء، ثلاثة قروء، القرء في اللغة يطرق على الحيض ويطرق على الطهر، احتمالان متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر إلا من دليل خارجي. تجيب أدلة، تنظر أدلة أخرى. أنتم ماشيين معانا، واضح كل شيء ولا لا؟ هاي مشايخ. طيب تذكرون قلنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، أمر والأمر يقتضي الوجوب، الراجح حمله على الوجوب، هناك احتمال لكنه من حيث الأصل مرجوح أن يحمل على الاستحباب. إذا جاء أحد العلماء وقال المراد هو هذا المعنى المرجوح والحديث محمول على الاستحباب بأدلة أخرى، الدليل هنا يكون ما يكون نص ولا يكون ظاهر، يكون مؤول. مؤول يعني أن تأتي إلى المعنى المرجوح فتجعله راجحا بدليل من خارجي. خلاص واضح يا مشايخ؟ هذه الآن بس كذا خريطة سريعة لأصول الفقه. القسم الرابع في أصول الفقه وهو الكلام عن المستدل الذي ينظر في الأدلة، لأنه النظر في الأدلة ما هو عبث. أنت إذا ذهبت عندك مرض، كتب الطب موجودة، مواقع في الإنترنت موجودة طبية، الصيدليات موجودة، هل تستطيع أنت دون أن تكون قد درست الطب وفق أسسه وأصوله وأخذت شهادة وأخذت اعتماد وأخذت ترخيص، هل يمكن أن تداوي الناس وتروح تفتيهم في الطب؟ لا. فكذلك في علوم الشريعة، تقول لي الكتب موجودة، نعم موجودة، لكن الإنسان إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد بشرطها المعتبر عند أهل العلم فلا يجوز له أن يتكلم في مسائل الاجتهاد. واضح؟ فالناس عندهم إما مجتهد أو مقلد. المجتهد يتكلم ويستدل وينظر في الدليل، المقلد ماذا يصنع؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس له أن ينفرد بالنظر في الأدلة والاستنباطات، تنزل النوازل ويبدأ يتكلم ويفتي. هذا ما يتعلق بالتقسيم الإجمالي لأصول الفقه. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقسم الأول الأحكام. مقولنا عندنا مدلول اللي هو الحكم، صح ولا لا؟ الأحكام في أصول الفقه نأخذها تفصيلا ولا إجمالا؟ إجمالا. المصنف قال لك الأحكام سبعة، هذه طريقته رحمه الله، ماشي. الطريقة التي اشتهرت عند المتأخرين واستقر عليها علم الأصول أن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. خلاص. الحكم التكليفي يعني حكم طلبي، إما طلب فعل أو طلب ترك، واضح، أو تخير بين الفعل والترك. يعني إذا سمعت الحكم التكليفي مطلوب منك إما أن تفعل أو تجتنب، يطلب منك شيء، وقد يكون فيه من جهة القسمة أنه يخير، يقول لك افعل أو لا تفعل. أما الأحكام الوضعية فهي بيان علامات، علامات جعلها الشرع على الحكم. زوال الشمس جعله الشرع علامة على وجوب صلاة الظهر. إذا زالت الشمس شيخ تثاب على زوالها؟ ها؟ طيب إذا ما زالت تأثم؟ ها؟ ما في. هذا ليس حكما طلبيا، إنما ربط السبب بالحكم، ماشي. أما وجوب الصلاة لا، هذا حكم تكليفي، مطلوب منك تصلي، مطلوب منك أن تصلي. واضح يا مشايخ؟ تمام. نبدأ عرفنا هذا التقسيم المشهور اللي هو تكليفية ووضعية. يدخل في التكليفية من خمسة أحكام ذكرها المؤلف، قال والأحكام سبعة، اثنين منها بنحطها مع الوضعية لكن خمسة منها في التكليفية. قال والأحكام الشرعية سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه خمسة. إيش وجهها؟ عندنا طلب فعل وطلب ترك، صح ولا لا؟ وتخيير بينهما. خلاص. طلب الفعل إذا كان إلزاميا المخالف يأثم فهذا اسمه إيش؟ الواجب. طلب الفعل إذا كان غير إلزامي المخالف لا يأثم فهذا مستحب. طلب الترك إذا كان إلزاميا المخالف يأثم فهذا المحظور، على تعريف المؤلف، محظور، محرم، حرام، كلها اسماء لمعنى واحد. إذا كان طلب الترك ليس على سبيل الإلزام وإذا خالفت لا تأثم فهذا هو المكروه. يبقى الخامس اللي هو المباح، تخير بينهم. ولهذا قال المؤلف طيب الصحيح والباطل نجي بعدين في الأحكام الوضعية، نأتي الآن. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا صلى الإنسان لله عز وجل صلاة الظهر بشروطها وأحكامها وأركانها فإنه يرجو ثواب الله، صح ولا لا؟ فإن تركها فإنه متوعد بالعقوبة، يعاقب، مستحق للعقوبة شرعا. هذا هو الواجب. أعطينا مثال على الواجب. هاي شيخ، مثال على الواجب. طيب أقيم الصلاة، ماشي. أنت مثال آخر غير أركان الإسلام الخمسة. نعم. الوضوء قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب هذا الواجب. المندوب قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الإنسان إذا ترك صلاة الضحى هل هو متوعد شرعا بالعقوبة الأخروية؟ لا، فإن صلاها فهو مثاب إن شاء الله. ماشي. إذن هذا هو المندوب، يسمى مندوب، يسمى مستحب، يسمى سنة، يسمى نفل، يسمى تطوع، يسمى إلى آخره. ماشي، واضح. طيب مثال على أن المندوب، هاي شيخنا صوم يوم الاثنين. طيب أيضا مثال آخر على المندوب، التطيب. ممكن التطيب، يعني في بعض المواضع الله أعلم. ماشي. السواك مندوب. طيب قال: والمباح ما لا يثاب على فعله، اكتب، ولا على تركه. طيب ولا يعاقب على تركه، اكتب، ولا على فعله. فالمباح لا ثواب في جانب الفعل ولا في جانب الترك، ولا عقاب في جانب الفعل ولا في جانب الترك. مثاله، من يعطينا مثال؟ الصحون، السحور. لا، السحور سنة، تسحروا فإن في السحور بركة. أكل الرز، جيد، أكل الرز يقول، سواء بخاري أو مندي أو غيره، صح يا شيخ؟ طيب فهذا مباح. إذا أكل الإنسان الرز يثاب؟ لا. إذا والله قال اليوم ما أكل رز، سأكل دجاج بدون رز، يأثم؟ يثاب؟ لا يثاب ولا يأثم. واضح مشايخ؟ نعم. طبعا قد يترتب الثواب إذا كان المباح وسيلة إلى المندوب، وقد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى الواجب، وقد يكون حراما إذا كان وسيلة للحرام، لكن نحن نتكلم عليه باعتباره في ذاته. ماشي. طيب قال: والمحظور. الآن نأتي إلى جانب المنهيات، إما نهي جازم أو نهي غير جازم. فالنهي الجازم قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. يثاب على إيش؟ تركه، ويعاقب على فعله. طبعا يثاب على تركه إذا نوى، لأنه في قاعدة عند أهل القواعد يقولوا: لا ثواب إلا بنية. يعني واحد الآن، كل واحد منكم الآن جالس في هذه اللحظة، هو تارك للخمر وتارك للربا وتارك لكذا وتارك للعقوق وتارك لقطيعة الرحم وتارك للنظر للحرام وتارك وتارك وتارك، تمام. لكن الثواب يحصل عند وجود النية. نعم. مثال المحظور، مثال المحظور غير الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق، هانشوف: الكذب والغيبة، النميمة، تمام، الخمر، أكل أموال الناس بالباطل، تمام، احتقار المسلمين، إلى آخره. يقول: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. مثاله في رسائل في الجامعة الإسلامية سجلة، المسائل التي حكم فيها الفقهاء بالكراهة، تمام. مثال: الكلام في الخلاء، جيد. مثلا الإعطاء بالشمال أو الأخذ بالشمال، مثلا الالتفات في الصلاة. ثم أنبهكم أيها الإخوة الكرام إلى قضية مهمة، مو بس هنا، في ليس فقط هنا عند الكلام عن الأحكام، وإنما عند التقسيم في كثير من الأبواب. حينما نقول الأحكام خمسة، أسألكم: الزنا في أي الأحكام؟ محظور. والنظر إلى المرأة الأجنبية، ها، في المحظور. هل هما سواء؟ ليس سواء. فكون هذا وهذا يجتمعان في المحظور، المحظور دركات، كما أن الطاعة المندوب درجات، والواجب أيضا درجات. يعني مثلا إذا جئنا إلى المحظور، عندنا محظور قد يكون مخرجا من ملة الإسلام، كالسجود للصنم وإهانة المصحف وغير ذلك، وكل محظور، صح ولا لا؟ وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والربا والخمر، حتى الكبائر تتفاوت، صح ولا لا؟ وقد يكون صغيرة، ليس معنى صغيرة أنه يتساهل فيه، لكن المقصود أن فاعله لا يفسق ولا تسقط عدالته إذا فعله مرة، ماشي. وكذلك نقول في المكروه، هناك مكروهات ثبتت كراهتها بالنص، بل بعض العلماء ممكن يقول بتحريمها وبعضهم يقول بكراهتها، وهناك مكروهات حتى أن بعض الأصوليين يقولون إن خلاف الأولى داخل في حد المكروه، ماشي، فهي ليست على رتبة واحدة، جيد. كذلك الواجبات، الصلاة، صلاة الظهر في أي أقسام الأحكام الخمسة؟ واجب، أليس كذلك؟ طيب، هذا بالنسبة لصلاة الظهر تدخل في حد الواجب. طيب، نقول بالنسبة للصلاة المنذورة، من نذر أن يصلي، ما حكم وفائه بالنذر هذه الصلاة؟ واجب. هل هما سواء؟ ليس سواء، لا شك أن هذه أعظم من هذه، وعلى هذا فقس، ماشي يا مشايخ. فهذا مهم لطالب العلم أن يدرك هذا. وأيضا هذه المسائل قد تجد أن بعض العلماء يحكموا في هذه المسألة، بعض المسائل نقول هي حرام بإجمع، وبعضها حرام، لكن بعض أهل العلم قال أنها مكروهة، جيد، وهكذا. فالمقصود أن حصر القسمة في خمسة لا يعني أن الأفراد كلها في هذا القسم متساوية، لا، جيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الآن هذان القسمان يدخلان فيما ذكرنا أنه من الأحكام الوضعية، تمام. يعني إيش الصحة والفساد؟ الآن الصحة والفساد يدخلان في العبادات ويدخلان في المعاملات. إذا قلت هذه صلاة صحيحة معناها إيش؟ ها، معناها لا يلزمك إعادتها ولا قضاؤها، جيد، أنها مجزئة، حصل بها إسقاط الطلب، هذا بالنسبة للعبادات. المعاملة إذا قلنا هذا نكاح صحيح يعني تترتب عليه الثمرة، إذا قلنا نكاح المتعة نكاح غير صحيح، ما معنى هذا؟ فاسد. إيش معناها؟ هل يحل بعد هذا النكاح الاستمتاع بكل من الزوجين بالآخر؟ لا تحصل به الثمرة ويحل الاستمتاع، جيد. إذا قلنا مثلا النكاح إذا كان بولي وشاهدي عدل، تمام، مع الشروط الأخرى، فهو نكاح صحيح، معناها إيش؟ يترتب عليه الثمرة المقصودة وهي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ماشي، وعلى هذا فقس. طيب، بيع صحيح، مش معناه السلعة دخلت في ملك المشتري والثمن دخل في ملك البائع، واضح يا مشايخ؟ عرفتم الصحيح والباطل؟ نعم. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض المباحث التي هي من مقدمات علم الأصول، وهي يعني من المسائل الأساسية في المنطق، وهي مسائل سهلة وواضحة، وهي مسائل متعلقة بتعريف العلم والظن وتقسيم العلم وما إلى ذلك. فقال: الفقه، نحن مو قلنا أصول وفقه، صح ولا لا؟ رجعنا إلى الفقه مرة أخرى. قال لك: الفقه هل هو مرادف للعلم أو العلم أوسع من الفقه؟ العلم أوسع. فقال: الفقه أخص من العلم. فالعلم هو مطلق الإدراك، أما الفقه فيختص اصطلاحا بمعرفة الأحكام الشرعية كما قلنا، صح ولا لا؟ طيب، ثم عرف العلم فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. لو قلنا لشخص: ما هذا؟ فقال: هذا عصير. تصور الشيء على خلاف ما هو به، فنقول هذا جهل. إذا سألنا ما هذا؟ قال: هذا ماء. فقد تصور هذا الشيء على ما هو به في الواقع، إذن هذا عالم بهذا الشيء، خلاص. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تقسيم العلم: العلم نوعان، علم ضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. مثال ذلك: لو سألتك يا عبد المجيد وقلت لك: واحد زائد واحد يساوي كم؟ 2، ما طلعت آلة حاسبة ولا طلعت ورقة وقلم ولا شيء، ليش؟ هذا علم ضروري لا يتوقف على النظر والاستدلال، صح ولا لا؟ النتيجة مقطوع بها ولا ممكن والله نكتشف بعد فترة العلماء يسووا أبحاث ويكتشفون أن 1+1=7 مثلا، ممكن؟ لا، النتيجة إيش؟ معلومة مقطوع بها. طيب في أشياء تتوقف على النظر والاستدلال لكن النتيجة أيضا مقطوع بها، صحيحة 100% ما يمكن تكون خطأ، ماشي؟ لو قلت لك يا عبد المجيد 1387+675+640+6032+70511 يساوي كم يا شيخ؟ يتوقف على إيش؟ النظر والاستدلال. تقول أصبر، طلع ورقة وقلم أو آلة حاسبة ثم تحسبها، إذا حسبتها تعطيني نتيجة مقطوع بها ولا لا؟ ولا نتيجة ممكن نختلف فيها، نقول والله هذه المسألة محتملة وفيها قولان، قول يقول الناتج مثلا كذا، هل ممكن؟ لا، النتيجة مقطوع بها. هذا علم الأول 1+1 علم ضروري، الثاني الأرقام الطويلة هذه علم نظري أو علم مكتسب، سمي نظري وسمي بالمكتسب. طيب مثال على العلم الضروري، قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع، تمام؟ إذا سمعت صوتا أو البصر تنظر تقول والله الآن نهار، تمام؟ كيف عرفت أن الشمس موجودة؟ تحتاج نظر واستدلال. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ والشم والذوق، تمام؟ واللمس، تلمس مثلا شيء تقول والله حار، نعم. وبالتواتر، فالتواتر أيها الإخوة الكرام كذلك يفيد العلم الضروري. ثم قال والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، تحتاج تنظر تستدل تتأمل. طيب ما هو النظر وما هو الاستدلال؟ قال لك النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تتفكر تتأمل تأتي بورقة وقلم تحسب وما إلى ذلك. والاستدلال هو طلب الدليل، إذا سألتك عن شيء تقول والله أنا سأبحث عن الأدلة، هذا يتوقف على النظر والاستدلال. وما هو الدليل؟ قال لك طلب الدليل. ما هو الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب، وكل شيء بحسبه. في مثلا في مسائل الشرعية المرشد إلى المطلوب والدليل هو الكتاب والسنة والإجماع، في المسائل الرياضية مثلا الدليل فيها الحساب العقلي وهكذا. طيب الإنسان إدراكه للشيء قد يكون علما لا يحتمل النقيض، وقد يكون عنده احتمال راجح واحتمال مرجوح، جيد؟ كما يأتي في مسائل الاجتهاد مثلا، إذا قال العالم من العلماء، نعطيكم مثال في المسائل الشرعية، قولنا إن الصلاة واجبة، هذا علم ولا ظن؟ علم. طيب قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصح الوقوف بعرفة قبل الزوال، الجمهور يقولون لا، ما قبل الزوال لا يعتد به، والإمام أحمد يقول إلا يعتد به، وعنده في هذا الدليل حديث عروة بن المضرس. طيب هذه المسألة ظن القول فيها، نقول والله هذا علم يقيني ولا ظن راجح؟ ظن راجح، جيد. فالظن تجويز أمرين، والله القول بأنه لا يعتد بالوقوف قبل الزوال قول محتمل له أدلة، لكن أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر عند الإمام أحمد صحة الوقوف قبل الزوال، تمام. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وحينئذ يتوقف الإنسان يقول والله مثل يرى طائر في السماء، يقول هذا إما غراب أو حمامة، فعنده احتمالان متساويان، نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف أصول الفقه اصطلاحا، فقال وأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وحذف من التعريف أمرين، خلاص، لأنهما من متممات الأصول. قال لك أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، يعني أدلته، طرقه يعني إيش؟ يعني أدلته، فطرقه على سبيل الإجمال يعني أدلة الفقه الإجمالية. ما إيش معنى على سبيل الإجمال؟ ما معنى على سبيل الإجمال؟ الآن لو قلت لك الوتر مستحب، أو خلينا نمشي مع الحنفية نقول الوتر واجب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، هاي مشايخ. الدليل هنا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي، أتيت لك بحديث معين من الأحاديث. الدليل الإجمالي حينما أقول لك السنة حجة، القرآن دليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يدل على الوجوب أو على الاستحباب. نحن نتكلم الآن عن دليل إيش؟ إجمالي، دون بحث في أفراد هذا الجنس ودلالاتها على أفراد وتفاصيل الأحكام، لأنه بحثنا في أفراد الأدلة ودلالاتها على تفاصيل الأحكام هذا ما هو في علم أصول الفقه، هذا في علم إيش؟ في علم الفقه، علم الفروع، تمام. طيب، يقول رحمه الله تعالى طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. شوف، جعل الكلام في أحكام المجتهدين راجع إلى كيفية الاستدلال بها، لأن جزء من كيفية الاستدلال بها أن يكون المستدل أهلا، تمام، لأنه قد يوجد الخلل في الحكم إما لخلل في الدليل الذي اعتمده المتكلم، أو لخلل في الدلالة، أو لخلل في المستدل نفسه ليس بأهل. أعطيكم مثال ينطبق فيه أكثر من، يعني يصلح أكثر من مثال. قرأت مرة واحد يكتب يقول يجوز أن يجلس الرجل مع المرأة الأجنبية ويتناشدان شعر الغزل، تمام، يجوز. ليش يجوز؟ قال لأن ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر. ما شاء الله تبارك الله، هنا استدل بما ليس بما ليس بدليل، فوقع الخلل بسبب الاستدلال بما ليس بدليل. لا ولادة صحابية ولا ابن زيدون نبي، خلاص، فلا يمكن تحتج تقول والله ولادة في الأندلس كانوا يتناشدان الشعر، فحصل خلل في الكلام في الشريعة بسبب أنه اعتمد ما ليس بدليل. ولهذا جاء علم أصول الفقه لضبط هذه الأمور. مو يقول أهل الحديث يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كذلك نحن نقول أصول الفقه من الدين، ولولا أصول الفقه لقال من شاء ما شاء. ولهذا توجد الآن دعوات في العصر الحاضر تقول لك أصول الفقه هذه تحتاج إلى إعادة نظر وتجديد، وليش نحن ما احنا غير ملزمين بهذه القواعد، وكل إنسان حر في فهمه لأدلة الكتاب والسنة، يسموها قدسية النص وحرية القراءة، كذا يسموها، يعني يقولك القرآن والسنة على رأسي يعني، لكن غير ملزم بقواعد السلف في الفهم، غير ملزم بفهم السلف، أنا حر أفهم بالطريقة التي أريدها، لا تقول لي أمر يقتضي وجوب، لا تحكمني بقواعد، خليني إيش على راحتي. فلا شك أن هذا هدم لهذه القواعد الشرعية، واضح؟ نعم. قد يقع الخلل بسبب الخلل في المستدل ليس أهلا، إذا تكلم من ليس أهلا، ويقولون من تكلم في غير فنه إيش أتى بالعجائب، تمام. لو جيت يا عبد المجيد أنت ما أنت متخصص في الطب، تمام، وجاءت مسألة دقيقة في طب الأعصاب وتكلمت فيها برأيك، قلت والله أنا أتوقع يعني هكذا وكذا، تمام، تأتي بأشياء ممكن تكون مضحكة عند أهل الاختصاص، تأتي بالعجائب. فكذلك إنسان ما درس علوم الشريعة، ما تضلع من علوم الشريعة، ويأتي ويتكلم برأسه وعقله، فهذا لا شك أنه سيأتي بالعجائب، والله المستعان. يقول بعد ذلك، طبعا قلنا لكم عندنا أربعة أشياء: الدليل والمدلول والدلالة والمستدل. المؤلف ذكر الدليل والدلالة تقريبا، بقي المستدل أدخلها في كيفية الاستدلال، ماشي. يبقى شيء ثالث أو شيء رابع اللي هو إيش؟ نتيجة هذا الأمر، وهو الحكم، صح ولا لا؟ مو ثمرة النظر في الدليل والدلالة إنتاج الحكم، فهو لم يذكر الحكم باعتباره ثمرة، أنه ليس يعني أساسا، وإنما هو الثمرة، هو الفرع الذي ينتج من النظر في الدليل وفق الدلالات. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى فهرس الكتاب وذكر لك أبواب أصول الفقه إجمالا، وهذا من حسن تعليمه وحسن تصنيفه. وأنا أوصيكم إذا صرتم مدرسين، ولا بد أن تصيروا مدرسين وأن تعلموا ما تعلمتموه من العلم، فإن الإنسان ينبغي إذا تعلم شيئا أن يبلغه للناس، لكن ليس معنى هذا إذا تعلمت مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، لكن انتبه إذا بلغت الآية التي تعرفها ثم سئلت عما لا تعرف لا بد أن تقول إيش؟ لا أدري. هذه اجعلها قاعدة في حياتك، كلمة لا أدري هذه كل العلم أن تتعلم طول حياتك، هذا في كفة، وكلمة لا أدري إيش في كفة. لما قال العلماء لا أدري نصف العلم، لأن الإنسان إذا فقد هذه الكلمة ولم يضبط هذه الكلمة فإنه والعياذ بالله قد يقع في القول على الله بغير علم، ويتكلم في دين الله عز وجل بما لا يحسن. نعم. بدأ الآن في الفهرس فقال: فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص. طيب، الآن سأذكر لكم الأبواب وأنتم قولوا لي تندرج في أي واحد من الأربعة اللي ذكرناها: الدليل والدلالة والمدلول والمستدل. ماشي؟ طيب، أقسام الكلام هذه مقدمات، الأمر والنهي هاي مشايخ، وين دليل ودلالة مدلول مستدل؟ الأمر والنهي هل هو الحكم ولا الوجوب؟ الحكم. الأمر ينتج لنا حكما، هو الوجوب. إيش الأمر؟ هو من باب الدلالة. جيد، دلالة، النظر في دلالة الأمر، ولما يبوب باب الأمر يقول لك دلالة الأمر الوجوب. النهي طيب دلالة، العام دلالة، الخاص دلالة، المجمل والمبين كذلك دلالة، والأفعال إن شئت تجعلها دليل باعتبار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وإن شئت تجعلها من باب الدلالات لأنهم يبحثون فيها عن دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام. ماشي. والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع دليل، والأخبار الدليل، القياس الدليل، والحظر والإباحة وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي المستدل. ماشي. وأحكام المجتهدين كذلك المستدل. بدأ بفصل في أحكام الكلام، أقسام الكلام، هذا تأخذونه في علم النحو بشكل أكثر يعني تحريرا مما يذكر هنا، لكن نقرأه ونعلق عليه سريعا. قال: أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل زيد قائم، أو اسم وفعل، مثل زيد يقوم أو قام زيد. قال: والكلام ينقسم، هنا في النسخة، نسخة الشيخ عندكم تتمة ولا خلاص؟ أقل ما يتركب منه كلام اسمان أو اسم وفعل. أيوة، لا ما هي عندي هنا في نسخة الشيخ القاسم، وجيد هذا حذفها لأن المعتمد عند اللغويين أن أقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان جملة اسمية أو فعل واسم جملة فعلية، تقول زيد قائم أو قام زيد. طيب، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. بالنسبة لقوله أمر ونهي وخبر واستخبار، الذي استقر عليه العلماء بعد ذلك تقسيم الكلام من هذه الجهة إلى خبر وإنشاء، فقوله أمر ونهي واستخبار هذه كلها تدخل في الإنشاء. شو الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الإنشاء إذا سمعته تمام لا تستطيع تقول والله هذا صدق أو هذا كذب، إنما يعني إذا قيل لك قم، قم يا فلان، إما أن تمتثل أو ألا تمتثل. جيد، لكن لا يمكن تقول الله فلان أمس قال لي قم والحقيقة أنه كاذب مو بصحيح، ما يمكن، هذا ليس مما يدخل عليه احتمال الصدق والكذب. بخلاف الخبر، فإذا قال لك قام زيد فهنا يحتمل أنه صدق أو كذب. نعم. وأما كلام الشرع لا شك أنه لا يحتمل الصدق والكذب، لكنه يحتمل التصديق والتكذيب. صح، المؤمن مصدق والكافر مكذب، وفي الإنشاء المؤمن يمتثل والكافر يعرض ولا يمتثل. قالوا: من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة لها تعريفان. التعريف الأول ما بقي على موضوعه، يعني أول ما وضعت هذه الكلمة استعملت لأي معنى، إذا بقيت على هذا الاستعمال فهذا من باب الحقيقة، وإن انتقلت فهذا من باب المجاز. هذا التعريف الأول وهو للحقيقة اللغوية. التعريف الثاني قال وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، اسم فاعل من المخاطبة، يعني أن الناس الذين يتخاطبون اصطلحوا على استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى. وهذا التعريف الثاني يدخل فيه الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. مثلا حينما نقول الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء، لكنها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. إذن هذه حقيقة شرعية. لو استعملت كلمة الصلاة للدلالة على الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فقد استعملتها استعمال في وجه الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة، لكن الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية، لأنها استعملت فيما اصطلح عليه من المخاطبة. جيد. وعلى كل حال مسألة الحقيقة والمجاز أنكرها بعض العلماء مثل الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله و تلميذه ابن القيم، قال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية كما سبق ذكره. وهذا المبحث ترى يعني ليس أساسا مهما، لكن مؤلف ذكره باعتباره من المقدمات. اللغوية كما قلنا الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقة لغوية. الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. جيد. الحقيقة العرفية العيش، العيش ما هو العيش عرفا في الحقيقة العرفية؟ العيش ها الخبز. في أحد من أهل الكويت أو الشرقية أو ها أنت من وين؟ العيش إيش هو عندكم؟ الرز. هذه حقيقة عرفية عندهم أن العيش هو الرز. أنت عندك الحقيقة العرفية أن العيش هو الخبز، ماشي. أما في اللغة العيش ممكن من العيش، يعني عاش يعيش عيشا، ماشي. طيب قال رحمه الله تعالى والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقولون أن أصلها ليس مثله شيء، تمام. ثم هذه الكاف صلة والمعنى ليس مثله شيء، هكذا قال والله أعلم. يقول والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، يقولون معناها واسأل أهل القرية، فهذا مجاز بالنقصان، فأطلق القرية وأراد أهلها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط من حيث الحقيقة اللغوية هو المكان المنخفض، طيب هو المكان المنخفض. ثم الخارج سموه غائطا من باب التأدب، يعني ما ذكروه باسمه وإنما يقولون غائط يعني الخارج، وإلا فالأصل هو المكان المنخفض الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة. يقول المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، هنا استعار صفة الإرادة من الإنسان وأعطاها للجدار، ويقولون أن الجدار في الأصل لا إرادة له، ماشي. وعلى كل حال كذا قالوا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل مهم من فصول أصول الفقه. إيش هي فصل الأمر؟ الكلام عن إيش الأمر؟ إيش الأمر تعريفه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل. هذه باردة، جزاك الله. يقول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الاستدعاء يعني الطلب، الاستدعاء يعني إيش الطلب. فلما قالك الأمر هو طلب الفعل بالقول، قم اجلس اركب اذهب تعال، هذه كلها إيش أوامر، لأنني طلبت منك أفعالا تلفظت بفعل الأمر بصيغة الأمر. قال ممن هو دونه، إن كان الطالب يعني أعطيك مثال، لو قال الطالب لأستاذه في الكلية يا أستاذ زدني درجة، هل هذا أمر؟ لا، هذا طلب التماس، قد يكون يسمونه دعاء، ماشي. أو قول العبد لربي يا رب اغفر لي ذنوب، هذا ليس أمرا. لكن قول الله عز وجل لعبادي اتقوا الله أقيموا الصلاة آمنوا آتوا الزكاة إلى آخره، كل هذه أوامر لأنها أمر من الرب جل وعلا إلى عبادي، هذا معنى قوله ممن هو دونه، خلاص على سبيل الوجوب. فالأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب. ما صيغة الأمر؟ قال صيغته افعل، هذا الأصل. وليس المقصود لما يقول افعل يعني لازم وزن افعل، ولهذا افعل هذا من الفعل الثلاثي، تقول ضرب اضرب، ها؟ لكن الفعل الرباعي مثلا أقبل تقول إيش؟ أقبل، أفعل وزنها. ليس المقصود هنا الوزن الصرفي اللي هو إيش؟ أنه على وزن افعل، لا، المقصود هنا فعل الأمر، المقصود هو إيش؟ صيغة الأمر هي فعل الأمر، افعل، مثل اذهب، يعني أقدم، أقبل، كلها فعل أمر. من أمثلتها في الكتاب والسنة، من يعطينا فعل الأمر في الكتاب والسنة؟ نعم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا أمر وهذا أمر أيضا، فاستقم، تمام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، تمام، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل هذه إيش؟ من باب الأمر. طيب، دلالة الأمر، أول شيء انتبهوا أن دلالة الأمر اللي نتكلم عنها الآن هي دلالة من باب دلالة الظاهر لا من باب دلالة النص، خلاص. ولهذا قال وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب. إذا وجد الأمر متجردا ما في قرائن نحمله على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الأصل حمله على الوجوب عند إيش؟ التجرد عن القرائن. خذوا قاعدة، هذه سماها بعضهم قاعدة القواعد، أي مسألة في أصول الفقه لما يذكرونها فإنما مرادهم وضع القاعدة عند إيش؟ عدم وجود الدليل الخاص أو القرينة الخاصة. ولهذا إذا قلنا الأمر للوجوب يعني عند عدم وجود قرائن صارفة. إذا قلنا، وهذا كثير في علم الأصول وفي غيره، يعني مثلا نقول المرسل حجة، عندنا معشر الحنابلة والمالكية والحنفية، المرسل حجة، يعني إيش حجة؟ يعني حيث لم تقم قرينة على رده، إذا جاء دليل أو قرائن تدل على أن هذا المرسل المعين قد أخطأ فيه راويه أو أنه غير مقبول، نعمل بها ولا ما نعمل؟ نعمل بالقرائن، واضح؟ مثلا لما تسمع حتى في علوم الحديث، مثلا عند علماء المصطلح، إذا قرأت في كتب المصطلح يقول زيادة الثقة مقبولة، وآخرون يقولون زيادة الثقة غير مقبولة، يأتي واحد يقول لا الصحيح الرجوع إلى القرائن، نقول الجميع يقبل القرائن، إنما حينما نقول زيادة الثقة مقبولة يعني إيش؟ عند عدم وجود قرينة على قبولها أو قرينة على ردها. كذلك هنا الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، ماشي. وكثير من الأدلة جاءت فيها القرائن على عدم الوجوب، مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، خلاص، قبل أن يجلس، لفظ بعض ألفاظ الحديث هكذا وبعضها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن أتيت بهذا اللفظ لأن فيه صيغة أمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طيب، هذا أمر جمهور العلماء يقولون الأمر للوجوب، لكن في هذا الحديث جمهور العلماء الذين يقررون في أصول الفقه أن الأمر للوجوب يقولون هذا أمر للاستحباب. تناقض، تناقض يا شيخ، ها؟ لا، أو لوجود القرينة والدليل الخاص. عندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي قال هل علي غيرها بعد خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال ليس عليك غيره، قال لا إلا أن تطوع، خلاص. فهذه قرينة صرفت هذا الحديث عن الوجوب، ولهذا قال عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. مثال حديث يدل على الندب هذا الحديث فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مثال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، عند جمهور العلماء للندب، واضح. كذلك الإباحة، قد يدل الأمر على الإباحة، مثاله قالوا مثاله قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. هل من سنن التحلل أنك تأخذ بندقية تذهب وتسقط. قالوا لا، هذا أمر دل على الإباحة للقرينة التي هي كونه بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة. نعم. المسألة التي بعدها، إذن عندنا رقم واحد الأمر يقتضي الوجوب. المسألة الثانية، هل الأمر يقتضي التكرار أو أن الأمر تبرأ الذمة فيه بالمرة الواحدة؟ قولا المصنف يقول لا يقتضي التكرار، المصنف يقول لا يقتضي التكرار، والمسألة فيها خلاف مشهور. الحنابلة عندنا المشهور عندهم أن الأمر يقتضي التكرار. طبعا هل هذا الخلاف يترتب عليه فروع فقهية كثيرة؟ لا. ليش؟ لأن الفروع الفقهية في مسألة التكرار جلها إن لم يكن كلها القرائن فيها ظاهرة على التكرار أو عدمه. فمثلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يكفيك مرة ولا لابد من الاستدامة طول العمر؟ الاستدامة. والتكرار هنا عند من يقول به يراد به الاستدامة في الغالب، في الغالب يراد به الاستدامة. فلما نقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا للتكرار ولا مرة؟ تكرار. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، للتكرار ولا مرة؟ ها، مرة، لوجود دليل الحج مرة وما زاد في التطوع. طيب الزكاة، أقيموا آتوا الزكاة، في دليل يدل على أن الزكاة تتكرر كل سنة، خلاص زاد زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وفي الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه فيها أدلة خاصة بالتكرار وهكذا. لكن حيث انعدمت الأدلة الخاصة، مثال على ذلك، يعني الأمثلة في هذا قليلة، من الأمثلة التي ذكرها بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، والزائد سنة وخير وأجر وفضل. ليش؟ قالوا لأن الأمر لا يقتضي التكرار ويكفي فعله مرة واحدة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد في حياتك أن تصلي مرة، هكذا قال بعضهم، والباقي سنة وفضل وخير وأجر. واضح؟ طيب مثال آخر، قليل الأمثلة حقيقة في هذا، وبعض الأمثلة التي تذكر في هذا المقام ليست يعني مضطردة. طيب المسألة الثالثة في الأمر، هل الأمر يقتضي الفور ولا على التراخي؟ ها، مثالها المشهور الحج، إذا تحققت فيك شروط وجوب الحج تقول لا ما بحج هذه السنة، حج السنة القادمة، يجوز أن تؤخر ولا يجب أن تحج في أقرب فرصة؟ المؤلف يقول ولا يقتضي الفور، مشيا مع الشافعية فإنهم يقولون لا يقتضي الفور، وعندنا معشر الحنابلة أنه يقتضي الفور. ولهذا قال العمريطي في نظم الورقات يقول ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يجئ ما يقتضي التكرار. قال في حنبلة الورقات وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الأمر على المختار. ماشي، فعندنا الحنابلة أنه يقتضي الفور ويقتضي التكرار. مثال آخر على قضية الفور، قضاء الفوائت من الصلوات. يا شيخ، واحد غلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، خرج الوقت صح ولا لا؟ هل له أنه يروح يقضي أشغاله ويوصل الأولاد المدارس ها وبعدين يصلي الفجر، أو يجب عليه أن يبادر فيصلي الفجر؟ مبنية على إيش؟ ها شيخ، مبنية على أي قاعدة أصولية؟ ها شيخ، على أي قاعدة تبنى؟ على قاعدة هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ فالحنابلة يقولون والجمهور يقولون فورا يقضي الفوائد فورا، والشافعية يقولون لو تأخر لا بأس. ليش؟ لأنهم يقولون الأمر لا يقتضي الفور. ماشي. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. هو أمرك أن تفعل، إذا فعلت هل حدد لك زمانا معينا للفعل؟ قال سقيم الصلاة أو حج البيت، هل حدد لك سنة بعينها؟ ما حدد لك سنة بعينها، إذن السنوات كلها مجزئة. فلهذا قالوا لا يقتضي الفور. والجواب عندنا أن الله أمر بالمسارعة فقال واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وغير ذلك. إذن عندنا ثلاثة مسائل، الرابع منها يأتي لنا. سيذكر مؤلف خمس مسائل في الأمر. الأولى قلنا إيش؟ الوجوب، والثانية التكرار، والثالثة الفور، الرابعة الأمر بالشيء أم أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به، وهي قاعدة عند علماء الأصول يقولون يعبرون عنها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرع أمرك أن تصلي صلاة الجمعة صح؟ طيب لبست ثوبك ورحت اتجهت إلى باب البيت عشان تخرج، ما وجدت المفتاح في جيب الثوب، مقفل باب الشقة، تذكرت أن المفتاح وين؟ فوق الدولاب، هل يجب عليك أنك تحط السلم وتطلع فوق تأخذ المفتاح وتفتح الباب؟ قال لك يا أخي الشرع قال لي صلي الجمعة، أنا اللي عليه سويتي، ما في دليل، عندك دليل في القرآن أو في السنة يقول اطلع فوق الدرج، اطلع فوق الدولاب؟ عندك دليل؟ ها؟ عندنا نقول الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، واضح؟ نعم. فيجب عليه أنه يحط السلم ويأخذ المفتاح ويفتح باب الشقة وينزل يصلي. نعم. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. تمام، جيد شيخ. طيب قال الخامس أن الأمر يقتضي الإجزاء، الخامس أن الأمر يقتضي إيش؟ الإجزاء. ومعنى ذلك أنك إذا فعلت المأمور على وفق الشروط الشرعية غير مطالب أن تفعله إعادة أو قضاء، وهو معنى قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. مثل بعض المعاصرين يقول إذا صام الإنسان، خلينا في الصلاة نأخذ مثال الصلاة، إنسان صلى صلاة المغرب جيد في يوم السبت، طيب وركب الطيارة، صلى المغرب وركب الطيارة ثم أقلعت الطائرة وطارت، لما أقلعت الطائرة صارت يشوف الشمس ولا ما يشوفها بعد المغرب مباشر، ها يشوف الشمس صح؟ طيب طلع وشوف الشمس ثم غربت مرة أخرى في حقه، هل عليه صلاة مغرب مرة ثانية؟ نقول إذا فعل خرج المأمور عن العهدة، فالأمر يقتضي الإجزاء، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى فصل الذي يدخل في الأمر ومن لا يدخل. من هو المكلف الذي يخاطب بالشريعة ويخاطب بالأمر والنهي؟ قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ما في إشكال، الكافر يدخل وما يدخل سيأتي بعد قليل، لكن المؤمن ما في إشكال أنه يدخل، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالساهي غير داخل والصبي غير داخل والمجنون غير داخل، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون، إذن هؤلاء غير مكلفين. جاء الآن إلى مسألة خلافية، أعطانا أشياء واضحة ثم جاء إلى مسألة خلافية. المؤمن مخاطب بالشريعة نعم، لكن هل الكافر مخاطب بالشريعة ولا غير مخاطب؟ انتبه، عندنا مسألتان لا تخلط بينهما، لا شك ولا ريب ولا مرية ولا مين ولا خلاف ولا نقاش، ها أن الكافر مخاطب بأصل دين الإسلام، يعني النصراني مخير أنه يدخل في الإسلام أو يترك الإسلام بإجماع أهل القبلة، ما قلت أهل السنة ولا قلت أهل العلم، بإجماع أهل القبلة أن الكفار مخاطبون بأصل الدين، وأن الكافر إذا ترك الإسلام فإنه والعياذ بالله مصيره نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي أحد يخالف في هذا من العلماء ولا من غير العلماء؟ ما في أحد يقول والله الكافر إذا أسلم يأخذ أجر يثاب على الإسلام ولا يعاقب على تركه، هل يمكن أن يقول بهذا أحد؟ لا يمكن أبدا، هذا من مسائل المعلومة من الدين بالضرورة، واضح؟ طيب إذن عندنا أصل الإسلام، هل الكفار مخاطبون بأصل الإسلام؟ الجواب نعم، على الصحيح على الراجح بإجماع أهل القبلة، دل على ذلك عشرات بل مئات الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع على هذا أهل القبلة كلهم، أجمعون أكتعون أبصعون. خلاص. طيب، يقول: أما المسألة الثانية فهي: هل الكافر مخاطب بفروع الشرائع؟ الكافر مخاطب يدخل في الإسلام، لكن هل الكافر مخاطب بفروع الشرائع كالصلاة والزكاة؟ طبعا لما نقول فروع ما نقصد هنا أنها ليست أسس في الإسلام، بل يمكن أركان الإسلام في هذا السياق يعتبرونها من التكليف بفروع الشريعة، ولا يقصدون بالفروع أنها يعني كما يقال قشور أو أشياء ليست أساسية، لا، هم يقصدون يعني غير مسألة الدخول في الإسلام. واضح مشايخ؟ طيب، فهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ قولان للعلماء، والمصحح أن الكافر مخاطب. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر، إلى أن قالوا: قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة بعض الأصوليين يقول هذه ثمرتها في الآخرة، أنه إذا جاء يوم القيامة الكافر يعذب على كفره، والكافر الذي زنى وسرق وقتل وترك الصلاة وترك الزكاة وفعل وفعل يحاسب على هذا كله. خلاص، هذا ثمرة أخروية واضحة. لكن قال بعضهم لها ثمرة أيضا دنيوية، وذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والفوائد الأصولية جملة من الفروع المتفرعة على تكليف الكفار بفروع الشريعة. مثلا من الأشياء التي ذكرها، مثلا هل يعني ذكر بعضهم حديث مثلا إنسان عنده ثياب من حرير، خلاص ما بيستخدمها، أعطاها الواحد كافر يلبسها، هل يجوز هذا ولا لا؟ ها، بناه بعضهم على تكليف الكفار بفروع الشريعة. وارجعوا إلى كتاب ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية، فقد ذكر جملة من الفروع. ثم انتقل إلى مسألة اجعلوها سادسة، نحن قلنا الأمر له إيش؟ خمسة أشياء، اجعلوا هذه السادسة، وهي أن من دلالات الأمر، السادس من دلالات الأمر، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. فإذا أمرت بالسكوت في الصلاة فقد نهيت عن الكلام. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الآن بيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في النهي. أعطانا أول فائدة من دلالات النهي أن النهي يدل على الأمر بإيش؟ بالضد. فإذا قلت لك لا تسرح عن الدرس معناها ركز، إذا قلت لك لا تجلس معناها أنت مأمور بالقيام، وهكذا. نعم. وعرف النهي فقال: وهو استدعاء الترك. استدعاء، قلنا معنى الاستدعاء إيش؟ ما هو الاستدعاء يا قوم؟ الاستدعاء يعني الطلب، هو طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر طلب الفعل، والنهي طلب إيش؟ طلب الترك، نفس القضية. ماشي؟ طيب. ويدل على، أخذنا رقم واحد قبل قليل، يدل على الأمر، النهي يدل على الأمر بإيش؟ بضده، هذا رقم واحد. رقم اثنين قال: ويدل على فساد المنهي عنه. اثنين، يدل على فساد المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. لو باع على بيع أخيه يصح البيع؟ لا يصح البيع، ولا يثبت كأنه ما باع. نعم. ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا رقم اثنين، النهي يقتضي الأمر بضده، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي التحريم. الفساد اللي ذكرناه، تذكرون الفساد ذكرناه في الأحكام الوضعية، قلنا: والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. صح ولا لا؟ هذا معناه. أما الإثم لما نقول النهي يقتضي التحريم معناها التأثيم، التحريم اللي هو كونه مستحقا للعقاب. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب. مثاله: ترد صيغة الأمر والمراد بها الندب. الندب معناه الاستحباب، الندب معناه الاستحباب. مثال ذلك قلنا لكم أمثلة، من يعطينا مثال؟ السواك، تسحروا فإن في السحور بركة، أمر للنجم. والإباحة ومثلنا لها إذا حللتم فاصطادوا، أو التهديد. ها مثال التهديد، وين الأمر؟ نحن نبغى صيغة أمر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون ها بصير، صح؟ ومن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. نعم، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. قل تمتع بكفرك قليلا، نسأل الله العافية والسلام. أو التسوية، ها مثل إيش؟ اصبروا أو لا تصبروا. أو التكوين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل هذا أمر للإيجاب؟ فيقول لهم يجب أن تكونوا قردة وهم يمتثلون ولا يمتثلون، لا، هذا أمر تكويني. خلاص. قال رحمه الله تعالى فصل، الآن يتكلم عن دلالات الألفاظ العام والخاص. ظاهر العام هو استغراق جميع الأفراد، ويحتمل إخراج البعض ولا لا؟ يحتمل ذلك ولا ما يحتمل؟ يحتمل. طيب نبدأ أولا بتعريف العام. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. ما عم شيئين فصاعدا، أعطاك مثال على الشيئين، تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني أعطيتهما جميعا، وعممت جميع الناس بالعطاء يعني أعطيت كل الناس، واضح؟ ثم ذكر ألفاظ العموم فقال ألفاظه أربعة، عد معي أربعة ألفاظ، عد: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. خلاص. طيب، فهذا عام يشمل كل إنسان إلا الذين آمنوا. الثاني اسم الجمع المعرف بأل، قال الله عز وجل إن الأبرار، هذا جمع معرف بأل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والأسماء المبهمة هذا الثالث، والرابع لا في النكرات. طيب الأسماء المبهمة يدخل تحت أشياء كثيرة، قال كمن في من يعقل، كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا يعم، واضح؟ قال وما فيما لا يعقل، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. طيب وأي في الجميع، وأين في المكان، أين تذهب، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما، هذه أي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم. ومتى في الزمان، يعني تقول مثلا متى رأيت منكرا فأنكر، متى رأيت يعني في أي وقت ترى المنكر فأنكره. وما في الاستفهام والجزاء، وما تفعل من خير، نعم، يعلمه الله. ولا في النكرات، كقولك لا رجل في الدار، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، فيعم كل صلاة. جيد، هذه كلها أمثلة على العموم. قال والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري ومجراه. يقول العمريطي ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. جيد، إيش معنى هذا الكلام؟ يقولون إن العموم من صفات النطق، فلا يصح أن تدعي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم. ما المقصود بهذا؟ أعطيك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مثال قاله بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وكان يقيل عندها القيلولة، وكانت ربما تفلي له شعره عليه الصلاة والسلام. طيب هذا فعل ولا قول؟ فعل. هل يمكن أن يقول هذا حديث عام مع المرأة المحرم والمرأة الأجنبية، هل ممكن هذا؟ هو فعل مع امرأة بعينها، وهذه المرأة قال كثير من أهل السير، بل هو المتجه بلا شك أنها محرم من محارمه عليه الصلاة والسلام من جهة الرضاع، واضح؟ فهل يمكن أحد يقول والله هذا حديث عام يجوز أنه حتى غير المحرم؟ ليش؟ لأن الأفعال لا يصح أن يقال فيها بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صح ولا لا؟ هي صلى ركعتين، هاتان الركعتان فرض ولا نفل؟ إما فرض أو نفل. هل يمكن أن نقول والله هذا حديث عام؟ لا، هو صلى ركعتين فلا يمكن أن يحمل على العموم. اتضح هذا؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. والخاص يقابل العام. عرفتم العام ولا لا؟ عرفتوه؟ خلاص، الخاص يقابله. والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر، وعرفه بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فنحن إذا قلنا مثلا قرأنا قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان تشمل المؤمن والكافر والصغير والكبير، لكن الله استثنى، ما تشمل بعد الاستثناء خرج منها المؤمن فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. خلاص، هذا معنى تمييز بعض الجملة. وهو ينقسم إلى استثناء متصل واستثناء منفصل. فالمتصل الاستثناء، استغفر الله، تخصيص متصل منفصل، أما الاستثناء فهو المتصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. المتصل التخصيص المتصل ذكر له المصنف ثلاثة أنواع. الاستثناء يعني إيش متصل؟ متصل يعني في نفس الدليل يأتي التخصيص. يعني إيش منفصل؟ يعني يأتي التخصيص في دليل آخر، هذا معنى المتصل والمنفصل. فقولنا إن الإنسان لفي خسر، لو قال لك قائل هل هذه الآية يدخل فيها المؤمن؟ تقول أكمل الآية في نفس الدليل يبين أن المؤمن لا يدخل لقوله إلا الذين آمنوا، واضح؟ هذا المتصل، الشرط الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وسيشرحها. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، زاد بعضهم بإلا أو أحد أخواتها، جيد، ومثلنا له إن الإنسان في خسر. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا شرط. لو قال قائل الآن عندنا مثلا، افترض عندنا خمس طلاب، زيد وعمر وخالد وبكر وسعيد وأحمد، فقال جميع الطلاب تمام سيعطون مكافأة إلا زيدا وسعيدا وعمرا وبكرا وخالدا، طيب ما بقيت أحد، أخرج جميع الأفراد، فهذا لا يصح. ولهذا يقول المؤلف إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وبعضهم يقول بل يشترط أن يكون المتبقي أكثر من الخارج، فلا يصح استثناء الأكثر. فإذا عندك خمسة أكثر قدر تستثني اثنين، لازم يبقى ثلاثة. وهذه المسألة لها ليس يعني تطبيقها على النصوص الشرعية، الشرع لا يمكن أن نقول والله الشرع إذا استثنى أكثر من النصف لا يقبل، لا، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن لها فوائد في أبواب الإقرار، مثلا في أبواب الطلاق. لو قال شخص عند القاضي تمام، أنت رحت للمحكمة العامة رفعت دعوة على شخص أنك تطالبه بخمسمائة ريال، ولما جاء اعترف في الجلسة قال صحيح أنا أقر بخمسمائة ريال إلا أربعمائة، ايش رأيكم؟ إذا قلنا لا يصح استثناء الأكثر، الاستثناء كله باطل، يلزمه كم؟ يلزمه خمسمائة. وإذا قلنا الاستثناء من الأكثر يصح، يصححون ذلك. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، نفس الكلام اللي قلنا، هذه تفيد في مثل استثناء المقر عند القاضي، قال لفلان له خمسمائة ريال ثم سكت لمدة دقيقة ثم قال إلا مئة، يلزم كم؟ أربعمائة ولا خمسمائة؟ خمسمائة، لأن الاستثناء ملغي، من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، مثل يعني ذكروا لهذا أمثلة وأمثلتها في الإقرار، لأن يقول مثلا له 100 ريال إلا 10 دولارات. نعم. قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، يجوز أن يتقدم. تقول إذا كنت مجتهدا تمام تنجح، ويجوز أن تقول ستنجح إذا كنت مجتهدا. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هذه المسألة اللي هي حمل المطلق على المقيد، يقول لك يحمل المطلق على المقيد. مثاله الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد في قول الله عز وجل في آية الظهار فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. في آية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. نحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل المطلق على المقيد. لو كتبت هنا كلام المصنف هنا مطلق فيحمل على المقيد من كلام الأصوليين، وهو أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم. المؤلف أطلق فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هل هذا مطلقا؟ نقول لا، حتى هذا مقيد، نقيده بإيش؟ إذا اتفقا في الحكم، مثل عتق رقبة. لكن مثلا في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مطلق ولا مقيد؟ مقيد إلى المرافق. في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقيدها بالمرافق، هل نحمل المطلق على المقيد فنقول التيمم إلى المرافق؟ لا، لا يحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن الحكم مختلف، هنا قال اغسلوا وهنا قال امسحوا، حكم مختلف، إذن لا يحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى والخاص والمنفصل، كم بقي؟ أنت تروح ما في مشكلة، أيه ما في مشكلة. كم بقي على الأذان؟ 35، ما شاء الله تبارك. قال رحمه الله تعالى والمنفصل، وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر. إذن نحن نخصص الدليل بدليل خارجي آخر ما هو نفس الدليل، عرفت الفرق بين المتصل والمنفصل؟ مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، نعم، جئنا بدليل آخر حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فنقول يجوز تحية، يجوز ركعتي الطواف بعد العصر، واضح. والمنفصل هو تخصيص أحد الدليلين بالآخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. مخصص بقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن 3 قروء إلا الحامل، هذا تخصيص كتاب بكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ما ذكر المحرمات في النكاح حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير ما ذكر في القرآن من المحرمات، فعموم الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم يدل على حله، نقول لكن هذا ليس على عمومه لأنه دخله التخصيص بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، واضح مشايخ قل لا تمام. طيب قال رحمه الله والسنة بالكتاب، أيضا قد تأتي السنة عامة وتخصص بآية من كتاب الله، والسنة بالسنة كما في تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، خصصنا عمومه بالبنيان الذي دل عليه الحديث، حديث ابن عمر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر الكعبة، واضح. خذوا قاعدة يا مشايخ، الأمثلة المذكورة هنا في هذا الدرس وفي كتب الأصول يقصد بها فهم القاعدة الأصولية، لا تقرير الحكم الفرعي، ما نقصد الآن تقرير الفروع. ولهذا صاحب المراقي قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ويكفي أن المثال يوضح لك القاعدة، هل هذا المثال صحيح على مذهبك مرجوح على مذهب غيرك أو مذهبك ليس هذا مقام تحقيق ذلك. جيد يا مشايخ. قال رحمه الله تعالى: والنطق بالقياس، يخصص النطق بالقياس، النطق يعني القرآن أو السنة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، خلاص هذا عام. عندنا تخصيص لهذا العموم بالكتاب، خلاص عندنا تخصيص له بالسنة. بالكتاب قال الله وأحل الله البيع، خصص بالكتاب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خصصت هذه الآية قرآن بقرآن. نعطيكم مثال في نفس الآية، قرآن بسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. أليس بيع الذهب بالذهب مع التفاضل بيعا؟ بيع، صح ولا لا؟ لكن هل يدخل في عموم وأحل الله البيع؟ نقول لا، لأن السنة أخرجته. إذن هذا تخصيص القرآن بإيش؟ بالسنة. لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل، نفس الشيء. طيب الذرة أو الرز، نقول الرز يقاس على البر، خلاص. فهل يجوز بيع الرز بالرز مع التفاضل؟ نقول لا. ليش؟ لأننا خصصناه من عموم الآية وأحل الله البيع، أخرجنا منها بيع الرز بالرز مع التفاضل. هذا تخصيص القرآن بإيش؟ بالقياس، لأنه مقيس على ما ورد. فنقول تخصيص النطق، هذا مثال على تخصيص النطق بإيش؟ بالقياس. قال: ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل. تذكرون لما قلت لكم إن الدلالة من جهة القوة، عندنا نص لا يحتمل معنى آخر، صح ولا لا؟ وعندنا ظاهر يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وعندنا مجمل تتساوى فيه المعنيان. هذا هو. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. لا يمكن أن نأخذ بأحد المعنيين. ممكن نأخذ بأحد المعنيين؟ لا، لا يمكن أن نأخذ بأحدهما إلا ببيان. ولهذا قال: المجمل ما افتقر إلى البيان. والبيان إيش هو؟ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كما يقول العمريطي. والمبين، لما جاء مثلا عندنا في المذهب الحنابلة قالوا الأقراء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء، القرء هو الحيض مجمل. طيب كيف؟ نقول جاء ما يبينه. كيف بين؟ نقول بينته السنة، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرء بمعنى الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. قلنا خلاص نحملها على الحيض، ماشي. طيب قال رحمه الله تعالى: والمبين هو والمبين والمبين، لا هذا مبين عكس المجمل. المبين قد يكون بينا لأنه نص، وقد يكون بينا لأنه ظاهر، وقد يكون مجملا جاء بيانه فيصير مبينا. ولهذا يقول: والمبين هو النص والظاهر والعموم. والعموم حقيقة داخل في الظاهر، لأن دلالة العام على أفراده هي من قبيل الظاهر لا من قبيل النص، خلافا لمن الحنفية. أنتم حنفية يا شيخ؟ ها؟ طيب الحنفية يقولون دلالة العام على أفراده نص، الجمهور يقولون دلالة العام على أفراده إيش؟ ظاهر، فإن العام يحتمل التخصيص والتخصيص ليس نسخا. أما النص أيها الإخوة الكرام لا يحتمل التأويل، النص اللي هو لا يحتمل معنى واحد لا يحتمل التأويل. إذا جاء ما يخالفه على طول يكون نسخ، ما يكون تأويل، لأنه أصلا هو لا يحتمل، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. تشوف الكرسي اللي يوضع لما يكون فيه عرس، يوضع كرسي للعروس اللي هي الزوجة، يعني هل يحتمل تجلس زوجتين على كرسي واحد؟ ولا هو بس لها ما يجلس معها أحد؟ ها؟ واحدة بس. فلذلك هذا كذلك يقول مشتق من منصة العروس، لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فإذا حملناه على المعنى المرجوح لا على المعنى الظاهر يكون مؤولا. ولهذا قال ويؤول الظاهر بالدليل، خلاص، ويترك الظاهر بالدليل، وسمي هذا الترك بالتأويل. فهذا تأويل، كما حملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، حملناه على الندب مع أنه أمر، نقول أولناه عن ظاهره وهو الوجوب إلى معنى آخر وهو الندب، لوجود دليل يصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل على غيره، قال لا إلا أن تطوع. تمام يا شيخ، واضح آن شيخ، جيد شيخ، طيب الحمد لله. قال والعموم قد تقدم شرحه، وأنا أقرأ في نسخة الشيخ القاسم، النسخة المصورة عندكم الشيخ العصيمي، نسخة الشيخ القاسم، طيب الحمد لله. إذن نفس الشيء يعني. والعموم قد تقدم شرحه. فصل. وأما الأفعال، كم باقي شيخ؟ نقف خلاص، نوقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.